فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة رضي الله عنه وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه، فقلت له: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ، أنتم هاهنا؟ لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وللبخاري عن أبي زرعة: فقلت: يا أبا هريرة، أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: منتهى الحلية. باب في السواك وفضله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وللبخاري: مع كل صلاة. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه. وللبخاري: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول: أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك. باب في أعمال الفطرة والاختتان وقص الشارب وغير ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفطرة خمس: الاختتان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. وفي رواية: وأعفوا اللحى. وللبخاري في رواية: وفروا اللحى. قال: وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذه. وللبخاري في رواية: انهكوا الشوارب. باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول. عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا،

أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته.